قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم، شديدا على أعدائه، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرفه عن الغضب له صارف. فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته، وصفى في الآخرة شرابه. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه، فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال الله، كما قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فقوبل الخالص بالصرف والمشوب بالمشوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنها أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضها أشد من بعض، فأولها خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد. ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى والتوقي من إظهار الوجد والمحبة، تعظيما للمحبوب وإجلالا له، وهيبة وغيرة على سره. فإن الحب سر من أسرار الحبيب، وقد يقع المحب في دهش وسكر، فيظهر عليه الحب من غير قصد، فهو في ذلك معذور، كما قال بعضهم: ومن قلبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون شفيقا على عباد الله، رحيما بهم، شديدا على أعدائه، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء وبينهم. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن علامات حب الله، وقد ذكر جملة من العلامات، منها أن يكون مثرا ما أحب الله تعالى، وأن يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل لا يفتر عنه لسانه، ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى إلى آخره، ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله عز وجل، وتكلمنا على هذا بما سبق، وبعضها قد احتاج إلى تعقيب بما سبق التعقيب به. قال: ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم، يعني من علامات أنك تحب ربك أن تكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم. لا شك أن هذه علامة، ومن أهم يعني العلامات هو الالتزام بالشرع. من معظم علامات حب الله أنك تحب ربك أن تلتزم بشرعه، سواء فيما يتعلق بحقوق الناس، حقوق الله، ما يتعلق بحقوق الوالدين، ما يتعلق بحقوق نفسك، ما يتعلق بالفرائض، ما يتعلق بالنوافل، ما يتعلق بالنواهي. ولهذا على كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل ما اشتمل على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اجتناب نواهيه، فإن هذا كله من علامات حب الله عز وجل. ومنها ما ذكر الشيخ هنا، أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم. ولا شك أن هذا يعني هو من علامات الإيمان، ومن علامات الامتثال لله عز وجل، وبخاصة في في في في الحديث المعروف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك حديث من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه أمور إسلامية وأحكام إسلامية وتوجيهات دينية، بقدر ما تستمسك بها وبقدر ما يظهر عليها يظهر عليك أثرها والتزامك بها، هذا دليل على تمسكك بدين على تمسكك بدين الله وعلى حقيقة حبك لله عز وجل، لأن من أحب الله عز وجل اتبع مراضيه، الذي يحب الله يتبع مراضيه، ومعلوم أن أظهر مظاهر المراضي هو أن تلتزم أوامر الله عز وجل فيما يتعلق به، فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين خلقه. ولهذا يعني إذا أراد الإنسان صادقا أن يفحص نفسه في في في في في صدقه مع ربه، فلينظر تعامله مع الناس، وكثيرا ما ما ما ما ينفضح الإنسان في تعامله مع الناس، في أكل أموال الناس بالباطل، في غشهم، في أكلهم حقوقهم، في إهانتهم، في احتقارهم، في الاستهزاء بهم، في تناول نهش أعراضهم بالغيبة والنميمة، في القسوة عليهم، في عدم احترامهم، في أكل حقوقهم، في كل ما تربطك به، ما يربطك بين الناس، ما يربط بينك وبين الناس من معاملات، ما مقدار صدقك فيها وحرصك على إنجازها والقيام بها على وجهها. هذا لا شك أن هذا تعمل إذا كنت تعمل إذا كنت مؤمنا بالله حقا، فتعمل على قدر ما ترى أنه يحبه الله عز وجل. ومن أظهر مظاهر ما أشار لشيخنا أن يكون شفيقا على عباد الله، رحيما بهم، ويقابل ذلك القسوة، ويقابل ذلك الظلم، ويقابل ذلك إهمال الناس وإعراضهم، هذا لا يجوز. ومع الأسف أن في وقتنا الحاضر، يعني إذا كما قلت، إذا كان الإنسان يريد أن يفحص نفسه ينظر ما مدى احترامه للناس، وسواء كانوا أقرباء أو كانوا غرباء، سواء كانوا مقيمين أو كانوا مواطنين، سواء كانوا كل ناس لهم حقوق. فاحتقار الناس وإهانتهم وإيذاؤهم وأكل حقوقهم، وهذا كله أو لا يرضاه الله عز وجل، ومخالف لأوامر الإسلام، إلا ما كان ظلما أو كان تعديا أو كان تجاوز الحدود الله، فهؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدودهم ومخالفاتهم الشرعية. أما الأصل هو حفظ حقوق الناس واحترام الناس والشفقة عليهم والبعد عن ظلمهم والبعد عن الوقوع فيهم غيبة ونميمة، مهما كانت طبقاتهم وما كانت أحوالهم، سواء كانوا من العلماء، سواء كانوا من الدعاء، سواء كانوا من ولاة الأمور، سواء كانوا من الأقرباء، كانوا من الغرباء، كل أولئك لهم حقوق. ولهذا قال: ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم، شديدا على أعدائه. وهذا أيضا جانب آخر، وهو أعداء الله عز وجل، وسواء كانوا كفارا أو حتى العصاة، العصاة والمنافقين، أيضا هؤلاء لا بد لكل مسلم منهم موقف. وقد يكون العداوة قد تكون قلبية، وقد تكون أيضا لا بد أن يظهر أثرها على حسب الأحوال وحسب الأوضاع، وعلى حسب أيضا مواقف الإنسان من الدعوة. فأحيانا قد يكون الإنسان على معصية أو على كفر، وأنت لا شك تبغضه لما فيه من مخالفة، ولكنك قد تكون شفوقا عليه أو شفيقا عليه، خائفا عليه من عذاب الله، فتجتهد في نصحه، وتجتهد في جذبه مما هو فيه من أسباب السوء ووقوعه في المكروه من دعوته. فأنت حتى العاصي والكافر تكون شفوقا عليه في جانب أنك تدعوه الله عز وجل، وأنك تخشى عليه عذاب الله، وأنت تبغضه جانب ما فيه من معاصي وما فيه من تجاوز أوامر الله عز وجل. فهذه قضايا دقيقة يحسن أن يفقهها الناس شديدا على أعدائه، كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال في أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذا فيما يتعلق بأمام الله عز وجل، وفيما يتعلق بالمخالفين والعصاة والكفار، كما قال يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ولا يصرفه عن الغضب له صارف، الغضب لله، والغضب في عند مخالفة أمر الله عز وجل وتجاوز حدوده. قال فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وصفى في الآخرة شرابه، لأنه اجتهد في أن يخلص لله عز وجل. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه. الامتزاج يختلف، في امتزاج قد يكون مقبول وفي امتزاج كفر، فمن أحب غير الله كحب الله قد يصل به إلى درجة الكفر إذا كان حبا دينيا، على حد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك محبة ولا يجوز. وكذلك من قال بعض أهل العلم على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره، قال العلماء أي يعدلون به في المحبة لا في المساواة، هم لا يساوون الله بغيره فيما تعلق بالخلق ولا بالرزق ولا وإنما بأنواع العبادة، ومن أهمها المحبة، يحبون غير الله كحب الله. وكذلك أيضا يقول الكفار يوم القيامة حينما يتلاومون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني نسووا في المحبة ويسووا في التعظيم لكن لا يسوون في الخلق، لأن يعرفوا أن الله عز وجل لا يسوي شيء في توحيد الربوبية وإنما في توحيد الألوهية، ومن أهمها وأعظم صورها المحبة، أن يحبون غير الله كحب الله. فبعض أنواع حب غير الله كفر، وبعضها لا، قد يكون يعني الحب الفطري والجبلي وقد لا يصل إلى درجة الكفر، فالإنسان يحب ماله ويحب أولاده ويحب أهله ويحب والديه ويحب أطفاله ويحب بلده ووطنه ويحب تجارته ويحب عشيرته وقبيلته، على حد قوله تعالى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالاً اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تُرْضَوْنَهَا أحب إليكم الله، فهي محبات ويحبها الإنسان بمقتضى الفطرة، لكنها لا تنازع حب الله عز وجل، لا تنازع حب الله، ولا يجب أن تكون مزاحمة لحب الله عز وجل. فكما قلنا الامتزاج يختلف، ففي امتزاج فعلا قد يؤثر مع بقاء أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الخلوص لله عز وجل، وقد يكون شركا إذا ساوى غير الله بغير الله في المحبة، بمعنى اتخذهم أندادا يحبون، أندادا يعني جعلهم لله شركاء، هذا كفر. ولهذا عبارة الشيخ ومن امتزج بحبه بحب غير الله، ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه، تحتاج إلى تحرير، لأن أحيانا قد يصل بعض المزج إلى كفر، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي من أشرك من من من من من من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته شركا. لا يجوز خلط حق الله عز وجل بحق غيره، لأن حقيقة الشرك ما هو؟ الشرك حقيقته مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فما كان حقا لله عز وجل محضا لا يجوز أبدا البتة أن يشرك به غيره، ولا أن يرد في خاطر المسلم أن يساوي بالله غيره في هذا. أما ما كان ليس من خصائص الله فهذا هو الذي يستقيم مع عبارة الشيخ، ومن امتزج بحبه حب غير الله، من كما قلنا الحب الفطري والحب النا. هذه أشياء. أما إذا وصل إلى أن يعظمه كتعظيم الله أو يخافه كخوف الله أو يحبه كحب الله، هذا كفر وشرك. أما إذا كان يخاف خوف جبلي، أن يخاف الإنسان من السبع، وأن يخاف من الظالم، وأنت حتى تخاف من المجنون، حين تخاف من الليل، سواد الليل، تخاف من السكون في الليل، تخاف من الصحراء في أثناء الليل، هذا خوف جبلي. لا، لكنه لا يصل عند المسلم أن يخافه أكثر من الله. بل الله عز وجل قال في حق نبيه موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكذلك أيضا إبراهيم فأوجس من خيفة، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، فهو أخاف من الملائكة لأنهم رأهم على هيئة أنكرها، فهذا خوف جبلي ما في إشكال. قال: ومن امتزج بحبه حب غير الله تناعم في الآخرة في قدر حبه، فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله: يسقون من رحيق مختوم ختام ومسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. أنا كنت أريد أن أراجع هذا التفسير، لأن لا أدري عن مدى يعني دقة ما فسر بالشيخ، فلعلكم تراجعون معنى مزاجه من تسليم، وإن كان معناها جلي، لكن أن يكون نحو ما ذكر الشيخ هو أن يعني أن الشيخ يقول: فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين. لا يبدو أن معنى يعني يستقيم مع ما ذكر الشيخ، لأن لكن لعلكم تراجعون هل أحد من أهل العلم ذكر نوع من المزج يستقيم مع ما ذكر الشيخ، فتراجع. لكني شغلت، كنت سأراجعها لكني شغلت. قال: فقوبل الخاسر بالصرف والمشوب بالمشوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ومنها يعني ومن علامات حب الله عز وجل أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام الأحبة إلى آخره. ذكرنا في أول حديث عن الحب، وقد ذكر الشيخ ما سبق كلام عن الخوف. الحقيقة أن وكان كلامه في ذلك مستقيما، أن المؤمن على الجناحين، جناحي الخوف وجناح المحبة، فإذا غلب أحدهما على الآخر فهو على خوف، على خطر. فالإنسان يحتاج الأمرين إلى الخوف وإلى المحبة، ولهذا الخوف نوع من أنواع العبادة، كما أن الحب نوع من أنواع العبادة، والمحبة نوع من أنواع العبادة. فالمسلم يعيش دائما بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف، وبين الطمع وبين الخوف، وبين الحب وبين الخوف. فهذا الخوف نوع من أنواع العبادة، ولهذا قال الله عز وجل: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقال في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف من الله عز وجل نوع من أنواع العبادة، ويجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل، يخاف مكر الله، ويخاف عقوبة الله، ويخاف آثار المعاصي، ويخاف آثار المخالفات، لأن الله عز وجل توعد العصاة وتوعد الكفار وتوعد المخالفين. فتصديقك بهذا الوعيد يقتضي الخوف، وأن تخاف الله عز وجل. ثم أيضا إيمانك بأن الله عز وجل جبار، بأن الله مهيمن سبحانه وتعالى، وبأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا كله يقتضي أنك لا تقدم أحد الخوف من أحد على خوف الله عز وجل. فالخوف في جانب المخالفات وجانب المعاصي وجانب الكفر والنفاق، والحب أو الرجاء في جانب الأعمال الصالحة وجانب الإيمان وجانب التصديق بوعد الله عز وجل، لأن الله عز وجل عنده وعد وعنده وعيد، فالوعيد يقابل الخوف أو طريقه الخوف، والوعد طريقه الرجاء، وكذلك أيضا المحبة. فهو يقول هنا: ومنها أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، هذا شيء آخر، يعني ليس الخوف الذي نقرر، وإن كان ذكرنا هو الذي ينبغي أن يكون المتبادل للذهن، أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة. صحيح، الخوف لا يضاد المحبة، الخوف لا يضاد المحبة، لأن الخوف مقابل وعيد الله عز وجل، والحب مقابل الرجاء فيما عند الله، ومقابل أيضا ما تراه من نعم الله عز وجل عليك ولطفه بك. فإن الخوف لا يضاد المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضه أشد من بعض، فأوله خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد. على كل حال، مصطلحات الإعراض والحجاب والإبعاد لا شك أن الإنسان يخاف منها كلها، لكن ترتيبها بهذا الشكل يحتاج إلى أن تكون هذا مقدم على هذا، لأنها أحيانا إذا بعضها يدل على بعض، وبعضها قد يغني عن بعض. الإعراض مثلا قد يفهم منه الحجاب، إنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والإبعاد أيضا على بعد لثمود، والإبعاد قد يفهم منه الإعراض، والحجاب يفهم منه الإعراض، فبعضها يدل على بعض، لكن كيف الترتيب على هذا النحو؟ أن يخاف المحب أو من أحب الله عز وجل خاف أن يعرض الله عنه، هذا كما قلنا هو في جانب الوعيد، في جانب الوعيد. فلا شك أن المسلم يعمل ويرجو ويجتهد، لكنه أيضا في الجانب الآخر يخاف، أو لا يدري ما يختم له، ولا يدري عن مدى خلوص نيته، ولا يدري عن المثبطات، ولا يدري عن أحيانا قد يأتي أمورا من أكل حرام ومن المخالفات، كل هذه الانسان على خوف وعلى وجه، فهو بين الخوف وبين الرجاء، وهذا هو طريق النجاة. طريق النجاة الإنسان يكون وسط بين هذا وهذا، لا يغلب هذا على هذا، ولا يأخذ بهذا في مقابل هذا، أو يلغي هذا، أو يتهاون في هذا. قال: ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة والتوقي من إظهار الوجد والمحبة. هذا قد يكون صحيح من حيث البعد عن الرياء، كتمان الحب واجتناب الدعوة، هذا وإن كان يغلون في مثل هذه التعبيرات، الذين يتكلمون عن السلوكيات ويتكلمون عن يغلون في الأشياء هذه، وكأنهم يعني يقرنون بين هذا وبين، أحيانا يستشهدون بأحاديث العشاق وبأحاديث كتمان الحب وكتمان، هذا أحيانا مصطلحات قد لا تستقيم مع مدلولات الشرع. وإن كان البعد عن الرياء هذا مبدأ شرعي معروف، والإنسان ما هو محل كتمان يكتم، وما هو من طبيعته أن يعلن فليعلن، لأن أوامر الشرع منها ما هو علني، بل ما هو منه جماعي، هذا لا تكتم. فهذه التعبيرات تحتاج إلى ضبط، قضية كتمان الحب واجتناب الدعوة وإظهار الوجد والمحبة تحتاج إلى ضبط الحقيقة، لأنهم يتكلمون عن أشبه كأنه يتكلم عن عشاق، ويتكلم عن أشياء في في في فيها فيما يبدو لي في تهاون في الألفاظ وتهاون في ولهذا أكثر ما يريدون كلمات العشاق وأشعار العشاق، وكانهم يتغزلون في ما قابلنا حاشا الله عز وجل. إنما قضية كما قلنا الكتمان وقضية الإعلان هذه على حسب أوامر الشرع. فمثلا صلاة الجماعة والشعائر المعلنة هذه معلنة، ولا بد أن يأتي الإنسان علنا ولا تكتب. وأحيانا أيضا ظهور الأشياء غير ليست داخلة تحت الاختيار، كالبكاء من خشية الله، أو أحيانا ظهور مظاهر الخشوع، وأيضا إظهار السكينة في الصلاة وإظهار السكينة في أثناء التعبد، هذا يمر لا يستطيع الإنسان كتمانه، وبخاصة إذا كان يصلي مع الجماعة أو كان يؤدي العبادة سواء كان في مما هو بطبيعته معلن وإقامته شرعا لا تكون إلا على الملأ كما قلت الطواف وصلاة الجماعة والوقوف بعرفة وأداء مشاعر المناسك الحج أغلبها كلها أمام الناس وأحيانا حتى الصيام أحيانا إذا كان في المسجد أو في أشياء يعني علنية بل حتى الصدقات التي أصلها سر الله عز وجل قال أنت بدو الصدقات فنعم ماهي حتى إبداؤها لا يتعارض مع, مع, مع, مع الإخلاص ولا يتعارض فقضية الكتمان تحتاج إلى ضبط شرعي قد لا تكون على النحو الذي يبسطه المتكلمون عن الأخلاق والسلوكيات تحتاج إلى نظر وتعرض على على على مصطلحات الشرع كما قلنا في أكثر من مناسبة تعرض على مصطلحات الشرع وتعرض على أدلة الشرع وتعرض على وأما غلوهم في الحديث عن العشق وحديث عن يريدون أحاديث العشاق ويطبقونها على ما يزعمونه من أنه حب الله عز وجل قالوا منها كتمان الحب واجتناب الدعوة اجتناب الدعوة بمعنى الإنسان لا يدعي أنه يحب الله بينما هو على مخالفة في ذلك هذا أيضا بهذا المعنى واضح وصحيح والتوقي من إظهار الوجد والمحبة عندهم طبعا إظهار الوجد أو التواجد وهذه كلمة أيضا يحسن التنبيه عليها التواجد عندهم والوجد أحيانا هو يعني ظهور آثار إن قلنا المحبة أو إن قلنا العبادة أو إن قلنا كما يقول تعبيرات غير صحيحة الفناء في الله وحالة المحو حتى لدرجة أن يعبرون السكر وسوف يعبر الشيخ بعبارة السكر هذا كله غير صحيح وغير مقبول في هذه التعبيرات التي لا تتناسب مع الشرع فالوجد أو التواجد عندهم أحيانا نوعا من إما مظهره الاهتزاز يتهز وجدا وطربا أو يعني يقولون الإنسان يصيبه حال من من من من من من السكر والهيام وحال من من كأنه يفقد شعوره عما حوله هذا كله يحتاج إلى نظر ما أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أنه سيد الأولياء وسيد الأنبياء وهو أصدق العابدين عليه الصلاة والسلام وعبد ربه حتى أتاه اليقين ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر الصور هذه التي يذكرونها وأنواع العشق اللي يذكرونه وأنواع السكر وحالات المحو اللي كل هذه لا دليل عليه ولا فيحتاج الأمر إلى إلى إلى إلى مزيد من التحليل وإلى مزيد من النظر وإلى مزيد من الوقوف عند نصوص الشرع فقال والتوقي من ظهار الوجه المحبة بمعنى أنه بمعنى الإنسان يحاول أن يخفي شعوره وأن يخفي هذه كما قلنا تختلف إذا كان العبادة بطبيعتها علنية فالإنسان لابد أن يؤديها وأحيانا إذا أداها صادقا قد تظهر عليه المظاهر الخشوع ومظاهر البكاء ومظاهر ما في إشكال تصلي صلاة الجماعة تصلي صلاة التراويح مع المسلمين تطوف ثم فعلا ورد عليك وارد الخوف من الله عز وجل ووارد الوجل من الله عز وجل ثم بكيت لا إشكال فيها وظهر لك نحيب ونهض لك شهيق هذا أشياء لا تملك كتمانها وإن كان الإنسان يسعى في كتمانها لا بأس لكن لأن أصل العبادة مشروع لنا قال والتوقي من إظهار الوجه المحبة تعظيم المحبوب الكلمة اللي كنت منبه إليها كلمة لغوية هي الحقيقة هي التواجد يتواجد من الوجد ومن الأخطاء الشائعة أنهم أحيانا حينما يوجهون دعوات للناس يقولون نرجو أن يكون تواجدكم الساعة الفلانية فهذا غير صحيح تعبير لغوي غير صحيح كان ينبغي أن يقول يكون وجودكم أما التواجد يعني كان نرجو أن يكون تواجدكم الساعة كان تواجد يعني هز على مصطلحين فليس هذا إن مقصود بالتواجد الوجود ولهذا لا يعبر عن وجود التواجد قال وقد يقع المحب تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة وغيرة على سره، فإن الحب سر من أسرار الحب. هذا كلام كله يعني تعبيرات أخذوها من العشاق وطبقوها على حب الله عز وجل، يحتاج إلى نظر هذا ويحتاج إلى تحرير. يقول إن الحب سر من أسرار الحبيب، كما قلنا حب الله عز وجل يتمثل حقيقة في امتثال أوامره، ما في شك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا أظهر مظاهر الحب الاتباع. أما المظاهر التي أحيانا قد تصطنع في أنواع الألبسة أو أنواع الاهتزازات أو أنواع الرقص، هذا كله غير صحيح وليس من الدين، ولا أصل له، لا في كتاب ولا سنة، ولا يؤثر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه هو سيد المحبين وسيد الأولياء وسيد الأنبياء. فإن الحب سر من أسرار الحبيب. وقال وقد يقع المحب في دهش وسكر، هذا المشكلة، بمعنى أنه في حال من يسمونه المحو، وأحيانا حال من الفناء، وكلها عبارات غير منضبطة، وإن فسروها تفسيرا صحيحا بما يستقيم مع الشرع فنعم ونقول التزم بجواب الشرع، أما إذا فسروها بأشياء غير مقبولة وتعرض الشرع فإنها مرفوضة. قال فيظهر عليه الحب من غير قصد فهو بذلك معذور، كما قال بعضهم ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتبه، كما قلنا هذه كلها شعر عشاق وشعر، وطبعا حتى العشاق في كلامهم أيضا كما تعلمون حتى العشاق كذابون، كثير من العشاق حينما يصفون حالهم مع العشق وحينما تأتي الأبيات، ولهذا يقول بلاغيون في الشعر إن أعذبه أكذبه، فالشعر أعذبه أكذبه، بمعنى أن الشاعر يقول ما لا يفعل، والشاعر لا شك أنه يبالغ كثيرا في وصف ما يريد أن يوصفه، سواء كان في مدح أو كان في فخر أو كان في هجاء أو كان في حب، كل يتكلم كلام كما يقال الاستهلاك، وإلا ما فمثل هذه، لا شك أنه قد يكون كلام جميل وقد يكون كلام محل إعجاب وقد يكون كلام أيضا يعني يصل الشعر إلى قمة تتلذذ بها النفوس، ولا شك يعني وجميل، والإنسان يتذوق الشعر لا إشكال فيه، والإنسان يكون عنده يعني روح أدبية ما في إشكال، لكن أن يكون يعني يعبر عن شعور حقيقي نحو من وصفه أو من مدحه أو من فاخر به أو فخره بنفسه أو حبه، ما ليس بالضرورة. فالمقصود من كل ذلك هو أن كل هذه المصطلحات وكل هذه يجب أن تضبط بضوابط الشرع، وأن كل، ولهذا مع الأسف أنه صار هناك انحرافات كبيرة في هذا الباب، وبخاصة في باب التصوف انحرافات كبيرة جدا، حتى وصلت إلى الكفر، ووصل إلى أن قتل بعضهم في ردة، كما هو في الحلاج وابن الفارض وغيرهم، وصلوا إلى حال من أنهم باسم الفناء وباسم، حتى وصلوا إلى القول بحدوث الوجود وقول بالحلول، وأن الله حل في كل مكان، وأنهم يفنون في الله عز وجل، وحتى قال ما في الجبة إلا الله في أشياء، ووصل بهم إلى أنهم أيضا أعطوا بعض الصالحين أشياء لا تصح إلا لله عز وجل، في أشياء غير مقبولة باسم الأولياء وحب الأولياء، بينما كان يجب أن يعرض كل ذلك على الشرع، وأن يعرض على أدلة الشرع. من من من من من خرافاتهم مثلا يقولون إن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هو إمام، ولا شك إمام، وعرف بصلاحه وعرف بفضله، لكن نسبوا إليه أشياء غير صحيحة، وهو طبعا حنبلي مثل حنابلة ومعروف، وإمام أئمة المسلمين وفقيه من الفقهاء وعالم العلماء، وأيضا صلاحه مشهور، لكن نسبوا إليه أشياء غير صحيحة غير مقبول، لا تستقيم مع شرع ولا تستقيم مع دين. منها يقولون مثلا إن امرأة توفي ابنها عنده طفل أو، وكانت حفية به وشفيقة عليه، وكانت تبكي بكاء شديدا، فذهبت إلى السيد عبد القادر الجيلاني وكان حيا قبل أن يتوفى، أو متوفى والله ما ضبط القصة، لكن فسألته أن يرد ولدها، فيقال إنه كان يطوف ورأى ملك الموت ومعه جراب فيها الأرواح، فشق الروح وأخرجها وأرجع إليها ولدها. وهذه من كرامات السيد القادر الجيلاني، موجود وأشد من هذا. يكتبون يعني في وخاصة طبقات الشعراني، عبد الوهاب الشعراني له طبقات فيها الطوام، فيها الأشياء التي لا تقبل، لا عقل ولا شرع. هذا باسم الأولياء وباسم وباسم حب الأولياء وباسم كرامات الأولياء، بل حتى المجاذيب والمجانين جعلهم أولياء. فهذه القضايا كلها انحرافات كبيرة، وصل الحال بها حتى يخرج من الدين ويخرج من الملة. وكما قلنا حتى بعضهم قتلوا ردة كالحلاج وغيره. فمثل الأمور لا بد أن تعرض على الشرع وينظر فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله عليه الصلاة والسلام، كتاب والسنة وكلها محفوظة، وحال صحابته رضي الله عنهم، فهم هم الأسوة من بعده. وما وراء ذلك فإنه وما عدا ذلك وتجاوزه فإنه يضرب به عرض الحائط أو عرض الحائط. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.